الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم في باب العرايا وغير ذلك، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري وترجم عليه، يعني حديث ابن عمر ترجم عليه، قال: باب الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عنده. وأورده باللفظين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله: من ابتاع طعاما، يعني من استوى طعاما، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي اللفظ الآخر: من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، هكذا. وفي رواية: حتى يكتاله، كما عند مسلم. وهذا الحديث صريح في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وقبل كيله إذا كان فيما يكال، وقبل وزنه فيما يوزن. بمعنى أن الشخص لو باع طعام بر أو شعير أو تمر ثم اشتراه منه شخص وكاله، فكاله حين اشتراه منه أخذه بالكيل 4 كيلو 5 كيلو 10 كيلو، فهذا قد قبضه لكن بطريق الكيل. أو إذا كان موزونا فيكون قبضه بوزنه، إن كان معدودا فبعده، وإذا كان مذروعا يعني من الذراع فبذرعه، يعني بالمقاس بالمقياس، إذا كان بالمتر أو بالياردة وما أشبه ذلك. والشيء لا يخلو من أن يكون مكيلا أو موزونا أو مزروعا أو معدودا، يقول الشيخ العثيمين والأشياء غالبا لا تخرج عن هذا، إما أن تكون مكيلة أو موزونة أو مزروعة بالأمتار أو بالياردة وما أشبه ذلك من المقاييس التي يتعرف عليها الناس، أو يكون بالعد إذا كان ما يعد، كان يشتري خشب مثلا أو أن يشتري مثلا سيخ يقول هذه 10 سيخات 5 سيخات وهكذا والسيخة بكذا، أو يشتري خشب يقول هذا اشتريت منك 10 خشبات 1 2 3 4 10، فيكون قد استوفاها وقبضها قبضا شرعيا، فإن كان مما يكال فبكيلها، بكيل البر مثلا الشعير والوزن السكر مثلا أو غيره، والعد فيما يعد، والثياب تقوم بالذرع يعني بقياسها، يأخذ المقاس يقول هذه 10 أمتار كل متر منها بكذا، فهذا الحديث جاء في الطعام بروايته حتى يقبضه حتى يكتاله حتى يستوفيه، واستيفاء كل شيء بحسبه وقبض كل شيء بحسبه. طيب إذا لم يكن الشيء لا مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مزروع، فالعقار مثلا اشترى بيتا فكيف يكون قبضه؟ قال أهل العلم يكون بالتخلية، يكون بالتخلية يعني يكون بالتخلية يعني يخلي بينه وبين الدار ويعطيه المفتاح، ويكون هذا القبض للمفتاح والتخلية بينه وبين البيت يكون بمثابة قبض العقار، فله بعد ذلك أن يبيع. وإن كان الحديث جاء في خصوص الطعام وأنه لا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه، فإن باعه قبل قبضه فالبيع فاسد لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد كما تقرر، إلا لدليل. لكن قال ابن عباس تفقها: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، لا أحسب كل شيء إلا مثله، فكان ابن عباس يعد الحكم من الطعام إلى غيره، قال لأن غير الطعام بمنزلة الطعام، لأن المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله من بيع الطعام قبل قبضه موجود في غيره، فيكون الحديث يعني ظاهره أنه خاص بالطعام وأن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه لقوله نهى من ابتاع طعاما، فتخصيص الحكم بالطعام يدل على انتفاء هذا الحكم عن غير الطعام، هذا بدلالة مفهوم المخالفة. طيب بقي عندنا الآن الصحابي وهو ابن عباس الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وعلم التأويل، يرى أن الحكم عام وليس خاصا بالطعام، فهل يقال قول الصحابي يخصص دلالة المفهوم، أو يقال يعني إذا عندنا مفهوم حديث وعندنا قول صحابي هل يمكن أن نعارض دلالة المفهوم بقول الصحابي؟ نقول قد صرح الدليل بعدم اعتبار هذا المفهوم، فيكون قول الصحابي يتقوى بذلك، فإنه قد ثبت عن زيد بن ثابت، قد جاء عن زيد بن ثابت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، فقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في الموضع الذي شريت فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحاله حتى يقبضوها وينقلوها من مكانها إلى مكان آخر. فهذا صريح في أن الحكم عام في جميع السلع، لأنه قال نهى أن تباع السلع، والسلعة قد تكون طعام وقد تكون غير طعام، إلا ما كان من العقار فإن العقار لا يمكن أن يقال بالنقل فيه لأن هذا ممتنع عادة، فيكون بالتخلية كما تقدم. واضح يا إخوة؟ واضح؟ طيب. لأن العقار لا يمكن أن يستوفى منه إلا بالتخلية، ما يقال له العقار لا بد من نقله أو لا بد من استيفائه لأنه ممتنع هذا. ومالك رحمه الله قال يمتنع ذلك في الطعام فقط، أخذا بظاهر الحديث نهى، قال من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هل ننطقها فلا يبيعه حتى يستوفيه أو نقول فلا يبيعه؟ الرواية فلا يبيعه، فلا يبيعه. طيب لو قال قائل فلا يبيعه ننكر عليه أو لا ننكر عليه؟ فلا يبيعه، الظاهر أنه خطأ، لأن لا ناهية، والفعل المضارع إذا دخلت عليه لا ناهية فإنها تجزمه، وإذا كان مجزوما فيكون هكذا فلا يبيعه كما جاءت به الرواية. أما فلا يبيعه إلا إذا جعلنا لا نافية فإنه قد يكون له مساغ، فيكون نفي بمعنى النهي. واضح؟ لابد من معرفة أسرار العربية بالنسبة لطالب العلم. طيب ما هي الحكمة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ ما هي الحكمة؟ قال العلماء لأنه ربما يبيع الشيء قبل قبضه لصاحبه، فإذا جاء وقد باع الشيء إلى شخص ثالث فيمتنع الأول من التسليم، لأن المبيع لا زال في حوزته، يقول له تغيرت الأسعار وأنا ما أتحمل الزيادة الكثيرة، وأنا طعامي مثلا أو سلعتي عندي وفلوسك في الخزنة، شيل فلوسك وتوكل على الله، فيفضي ذلك إلى غرر وضرر بالنسبة لمن؟ ها؟ بالنسبة للمشتري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل السلعة قبل قبضها وحيازتها. ولذلك عبد الله بن عمر اشترى زيتا من السوق، قال فلما استوجبته يعني صار لي ودفعت فيه ثمن المعنى، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، بلغة السوق يعني عشاني فيه، فلما أردت أن أضرب على يد الرجل يقول له مبروك، أخذ رجل بيدي من خلفي كأنه يمنعني من البيع، فقال والله لا تبيعنه. فقال قلت ولما؟ قال فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت، فقلت ولما يا زيد؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. حوزت الزيت إلى رحلك؟ قلت لا. قال والله لا تبيعنه. قال قلت له ليس لي رحل أنقله إليه، ما عندي مخزن أودي فيه البضاعة. قال وماذا أفعل بك إن لم يكن لك رحل؟ حديث حدثناه رسول الله، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن عمر ذكرت يرحمك الله إن بيت أبي جوار السوق، وأنا ذكرت فيه. فانصرف وفسخ البيع من الأول. وهذا البيت كان عمر قد اتخذه سجنا في خلافته، واشتراه لبيت مال من بيت مال المسلمين، ثم رأى أنه لم يأتي إليه أحد يستحق أن يسجن ويحبس، فباع البيت واشتراه لنفسه من بيت مال المسلمين، ودفع فيه أضعاف أضعاف ما كان يدفع فيه. قال شوفوا لي أعلى سعر في السوق، جابوا له أعلى سعر في السوق فاشتراه لنفسه. ثم كان في تركة عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهما، فتذكر أن بيت أبي جوار السوق، فأخذ الزيت إلى بيته. قال فلقيني رجل آخر وقد غلى السعر، وده كله حافز لعبد الله بن عمر في أنه ترك شيئا لله فأبدله الله خيرا منه. فقال فبعته ب120 دينار. قال الحافظ كان أولا قد باعه ب60 دينارا، وقد اشتراه ب40، فربح فيه 20 دينار، ربح فيه 20 دينار. والمرة الثانية باعه ب120، ربح فيه أضعاف ما باع به أولا، لأنه باعه ب60 والآن باعه ب120. قال الحافظ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأنه من ترك شيئا لله وضعه الله خيرا. فهذا يدل على ماذا؟ سقنا القصة من أجل إيش؟ ها؟ أنه عام في جميع الأصناف، في الطعام وفي غيره. نعم. نعم. طيب. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة إنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ومعنى جملوه يعني أذابوه. قوله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، العام اسم للسنة، وسمي عاما كما قال بعضهم لأن الليل والنهار يعومان فيه، يعوم فيها الفلك. نعم، كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون. والفتح المراد به فتح مكة، كان في 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة. قوله إن الله ورسوله حرم، هكذا الرواية، مسند إلى ضمير الواحد، ولم يقل حرم بل قال حرم، وكأن أصله حرم بألف التثنية، لأنه إذا تقدم اثنان ثم رجع الضمير إليهما فإن الأصل فيه أن يقال حرم. تقول زيد وعمر قدما، ولا تقول زيد وعمر قدما، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله لم يجمع بينه وبين ضمير الرب في سياق واحد، تأدبا مع الله. ولذلك قال الخطيب لما قال ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، وأنكر عليه. نعم. وقال سيبويه أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، كما قال تعالى والله ورسول والله أحق أن ترضوه، والله أحق أن ترضوه يا أيها الرسول أحق أن ترضوه. نعم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أحق أن يرضوهما، فعاد الضمير مفردا مع أنه يرجع إلى اثنين. طيب، قوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، سمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل ويذهبه ويزيله، ومنه سمي الخمار خمارا لأن الخمار يستر الرأس، والخمر سميت خمرا لأنها تستر العقل وتذهبه. طيب، وهذه اللغة الفصحى أن يقال خمر ولا يقال خمرة، العامة تقول خمرة والعوام هوام يتكلمون كما يشاءون، ولا عبرة بقول، ولا لا؟ نعم. الميتة، إن الله حرم بيع الخمر والميتة، الميتة اسم لمن مات حتف أنفه من غير زكاة، لما مات من الحيوان حتف أنفه من غير زكاة. شو معنى حتف أنفه؟ يعني مات بيد الله من غير شيء، يعني لم يدرك بالزكاة، يعني بالزكاة بالذال، يعني مات قبل أن يذبح. والخنزير هو الحيوان المعروف، والأصنام جمع صنم وهو الوثن، وقيل هو كل ما له صورة وشكل معين يعبد من دون الله يقال له صنم، سواء كان من خشب أو من فضة أو من ذهب أو من غيره. وهذا الحديث دليل على تحريم الخمر، يعني على تحريم بيع الخمر، وهو محل إجماع لا نزاع فيه، وفيه دلالة على تحريم شربها، لأنها إنما تباع ليش؟ لكي تشرب. فإذا حرم بيعها دل ذلك بدلالة اللزوم على تحريم شربها، وهو إجماع أيضا. وجاء فيها الوعيد أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: من شربها في الدنيا ولم يتب منها سقاه الله من طينة الخبال، وهو صديد أهل النار وعصارتهم والليل، ونعوذ بالله من ذلك. نعم. وهذا الحديث دال على تحريم الميتة، تحريم بيع الميتة مطلقا، وهو إجماع أيضا. لكن ينتفع بالميتة في الأكل بالنسبة للمضطر، كما قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فصرح أن من أصابه خشي الهلاك فلو أن يأكل منها، لكن بقدر معين، هو الذي يسد رمقه فقط. وهل له أن يأخذ منها في جرابه عسى أن يكف عنه الهلاك ولو في وقت آخر؟ قال بعض العلماء: يأخذ لكن لا يأكل. فإذا ابتلي بهلاك قد لا يجد ميتة، لأن أرض قفراء وهو قد ضل عن طريقه، فربما يبتلى بإيش؟ بالجوع مرة أخرى فيهلك، فيأخذ من غير أن يأكل منها، فإذا أصابته ضرورة أكل وإلا ترك، لأن الأصل في الميتة التحلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، يدل على أن الميتة لا يباع جزء منها مطلقا، لأن الميتة اسم محلى بالألف واللام، والمفرد والجمع إذا دخلت عليهما الألف واللام فإن ذلك من صيغ العموم. فالميتة يشمل جميع الميتات، فكأنه قال: حرم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتات، فيكون الألف واللام للعموم، فيشمل جميع أجزاء الميتة، ويشمل جميع الميتات، فيها عمومان: عموم متعلق بأفرادها، وعموم متعلق بأجزائها. عمومان: عموم متعلق بأفرادها فيشمل جميع الميتات، ميتة البقر، ميتة الغنم، ميتة الإبل، يشمل جميع الميتات. وعموم في أجزائها فيشمل جميع أجزائها، فلا يباع رأسها، ولا يباع عظمها، ولا لحمها، ولا يباع جلدها، ولا شيء من ذلك. اللهم إلا إذا دبغ الجلد فإنه يحل بيعه. عندنا ميتة وسلخنا منها الجلد ودبغناه وبعناه، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. ثم يجوز بيعه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها؟ لما ماتت شات لميمونة وجروها خارج الدار بعيدا، قال: هل انتفعتم بإهابها؟ وقال في الحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا في الميتة بلا شك، لأن المذبوحة المذكاة جلدها لا يحتاج إلى دبغ، فإنه طاهر، لأنه من جل من أجزائها وأجزائها على الطهارة. أما الميتة فإنه ينتفع بجلدها إذا دبغ كما صرحت به الأحاديث. ونحن نتكلم على الحديث جملة جملة حتى نعرف ما فيه من الأحكام على التفصيل. نعم. إيش قال بعد هذا؟ طبعا المالكية عندهم بيع الميتة، بيع جلد الميتة لا يجوز ولو دبغ، لأنهم لا يرون أنه يطهر بالدباغ. فلما عرضوا بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقالوا: الطهارة هنا بمعنى الطهارة اللغوية، يعني فقد تنظف صار نظيف، أما هو يطهر طهارة شرعية لا. ولذلك لا يجيزون الصلاة عليه ولو بعد الدبغ، ويرون جواز الانتفاع به، ويرون منع الانتفاع به في يابس وماء. قال: وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء. يابس يعني عندك فول ممكن تحفظ فيه في جلد ميتة دبق، تجعل فيه فول، تجعل فيه تمر، تجعل فيه شيء آخر من اليابسات لا بأس، أو ماء. طيب نقول لهم: الماء إذا كان هذا الجلد نجس فسيتنجس هذا الماء بسبب أنه جعل في وعاء نجس. قالوا: الماء يدفع النجاسة عن نفسه. قال: الماء تزال به النجاسات، فكيف هو نفسه يتأثر بها؟ هو قوي يدفع النجاسة عن غيره، واليابس لا تتحلل أجزاء النجاسة فيه، ليس شيئا رطبا حتى يدخل فيه النجاسة، شيء يابس. على كل حال أنا نبين مذاهب الفقهاء بالنسبة لدلالة الأحاديث حتى تكونوا على بصر. إذن الصحيح أن جلد الميتة وإن كان من أجزائها التي لا يحل بيعها إلا أنه إذا دبغ فإنه يطهر، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لأن الميتة بيعها محرم، فالسبب لأنها نجسة، وإذا زالت النجاسة بالدبق في جلدها فإنه يجوز بيعه، ولأن النص صرح بالانتفاع بجلد الميتة، وإذا جاز الانتفاع جاز بيعه لأجل ذلك. ايش بعد في الحديث؟ الخنزير ايضا لا يجوز بيعه. طيب ان قال قائل: هل يجوز دبغه، يعني بيعه جلده اذا دبغ؟ في ذلك نزاع مشهور، في نزاع مشهور، هل الجلد اذا دبغ يطهر ولو كان جلد خنزير أو كلب؟ كما يفيده ظاهر الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو يستثنى من ذلك الكلب والخنزير. تنازع الفقهاء في ذلك، فمنهم من أمضى الحديث على ظاهره فقال: أيما إهاب دبغ ومن الفقهاء من قال الكلب والخنزير نجاستهما مغلظة فلا ينجع فيهما الدبغ. وهذه المسألة فيها وعورة وفيها دقة، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث، ومنهم من قال يخص من ذلك الكلب والخنزير. لكن بيع الخنزير محرم لأنه إنما يراد للأكل وأكله محرم، ففي تجويز بيعه وسيلة إلى أكله، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإن قال قائل لا أنا أربيه فقط لأنني عندي مزرعة وأحب هذه الأشكال حقة الخنزير وما عندي رغبة فيها ولا أكل الخنزير، لكن أنا أشتريه من الناس لأجل عنده شهوة فيه ورغبة فيه ويجعله في مزرعتي ويتفرج، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الأحكام الشرعية يكفي فيها المظنة، يكفي فيها المظنة. يعني حرم الشارع الخلوة لأنها مظنة الفاحشة، وحرم المصافحة لأنها مظنة الوقوع في الريبة والفاحشة، فيكفي المظنة فقط. حتى لو جزمنا بأن هذا الشخص لا يتأثر فالمظنة تكفي. النائم أيضا إذا نام واستغرق في النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ. هل نجزم بأنه أحدث؟ ما نجزم، لكن مظنة الحدث صحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، هل نجزم بأنه يقتل به؟ لا، لكن مظنة أن يستخدم في قتل الأنفس. فالأحكام الشرعية أيضا تمنع وتبيح مظنة وجود الحكم الذي يناسب المنع أو يناسب الجواز، وقد يكون العكس، فهذا لا يلتفت إليه. ما يقال أنت رجل صالح صافح النساء، وأنت رجل صالح يجوز لك أن تخلو بالمرأة، لا، يسد الباب. فالأشياء التي منعت سدا للذريعة لا يلتفت فيها إلى هل يقوم هذا الشيء بهذا الشخص أو لا يقوم به، إنما يسد الباب على الناس حتى لا يقعوا فيما حرم الله. لأن لو جوزناه للصالح كلهم قال أنا صالح. كثير من العوام الآن يقول لك والله نحن أصلا قلب نظيف وكذا، كل يدعي، واضح؟ طيب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، لا قبلها ماذا قالوا؟ قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ها؟ ها؟ هذه معلومة بالنسبة لهم. بيع الأصنام لا يجوز لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وهو الشرك، والشرك أعظم الآثام، فما كان وسيلة إليه فإنه يمنع. فإن قال أنا أريد هذه الأصنام لمجرد أن أنظر فيها وأتفرج ليس لغرض، يقال أيضا فيها ما قيل فيما سبق لأنها مظنة عبادتها. نعم. حتى لو قال ليس في البيت من يعبد الأصنام فإننا نقول له هذه الأصنام ووجودها في البيت فيه تشبه بإيش؟ بعباد الأصنام، فتحرم إما من باب التشبه أو من باب أنها وسيلة لعبادتها، ولا بأس بتعدد العلل في الحكم الواحد. ممكن شيء يكون حرام من عدة أسباب، إذا تخلف هذا السبب بقي إيش؟ السبب الآخر، ولا لا؟ فبيع الأصنام محرم لأنه وسيلة إلى عبادتها، وكذلك فيه تشبه بعباد الأصنام فيحرم. ثم قال قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميت فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قولهم أرأيت يعني هل رأيت، والرؤية هنا علمية ليست الرؤية البصرية. أنا ما قصدين يقولوا له أنت ما شفته، لا، الرؤية هنا علمية، يعني يا رسول الله هل رأيت، يعني هل علمت أن الناس يفعلون هذا، شحوم الميتة يطلون بها السفن لأجل أن لا يتسرب الماء إلى داخل السفينة، وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يجعلونها في مصابيح فتضيء لهم. فكأنهم يقولون الميتة إذا كان هي حرام كما صرحت بذلك، فهل ننتفع بهذه الشحوم في هذه الأغراض؟ هذا الحمل الأول. قال لا، هو حرام، يعني الانتفاع بهذه الأمور هذه الشحوم في هذه الأغراض. وقال بعضهم الضمير يرجع إلى البيع لأن الحديث في سياق البيع، قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، فالسياق في إيش؟ في البيع، فيكون مرجع الضمير إلى البيع. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، فمن قائل بأن المسؤول عنه هو بيعها لهذه الأغراض، ومن قائل إنهم سألوه عن هذه الانتفاعات، هل تباح إذا كان الميت حرام، فهل شحومها يجوز الانتفاع بها في هذه الأمور، في دهن الجلود وطلاء السفن والاستصباح يجعلوها مصابيح؟ فقال لا، هو حرام، إما هذه الانتفاعات أو البيع لأجل هذه الأغراض. والذي استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم أن الضمير يرجع إلى البيع لأن السياق والسباق يدل على ذلك، سياق النص يدل على أن المراد البيع، لأنهم كانوا ينتفعون بها فهم لا يسألون عن الانتفاع بها، فهذا أمر قد تقرر عندهم، متقرر عندهم لا يحتاجون فيه إلى أن يسألوا عنه. إنما الذي يريدون أن يسألوا عنه هو أنه هل يباح لهم بيع الشحوم لو ظن بها شخص قال أنا عندي شحوم ميتة جركانات لكن لا أعطيكم إياها مجانا، لا بد من أن أبيعها لكم، فهل يجوز أن نشتري منه؟ ومن كانت له شحوم هل يجوز له أن يبيعها ما دام الانتفاع بها جائز؟ فهل إذا جاز الانتفاع هل يجوز البيع للانتفاع؟ هذا هو المسؤول عنه. فقال لا، هو حرام، يعني انتفعوا بها إن وجدتموها من غير عوض ولا بيع. وأما بالعوض والبيع فممنوع. وهذا يذكرنا يا طلاب العلم بمسألة مرت علينا وهي بيع الكلب، الانتفاع بالكلب في الصيد وإيش والماشية والحراسة جائز، لكن بيع الكلب لهذه الأغراض لا يجوز. فهذا له نظائر ولا ما له نظائر؟ له نظائر. فحمل الحديث على هذا المعنى هو الصواب. ثم قال: قاتل الله اليهود، وقاتل بمعنى قتل، قاتل بمعنى قتل، وقيل قاتل يعني لعن، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: قتل الخراصون، يعني لعن الخراصون. وقيل قاتل على ظاهرها بمعنى قتل. فإن قال قائل قاتل فاعل وهي تقتضي طرفين، فكيف يقاتلون الله؟ عرفنا الله يقاتلهم ويقتلهم، فكيف هم يقاتلون الله؟ وهل يقوى أحد على مقاتلة الله؟ لأن من قاتل الله فهو مقتول، ومن خاصم الله فهو مخصوم. كيف يقال قاتل الله؟ منهم من قال فعل لا تقتضي طرفين في كل حال، ومن قال هذا؟ قال قاتل تقتضي طرفين في كل حال. من سافر زاحم ففاعل لا تقتضي طرفين في كل حال. نعم. وهذا أيضا جاء في القرآن، وقال تعالى: قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال ابن عباس رضي الله عنه: قاتل الله يعني لعن. ابن عباس من أعلم الناس بتأويل القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود لأن الله لما حرم عليهم لما حرم الله عليهم الشحوم اتخذوا حيلة جملوها، يعني أذابوها فباعوها فأكلوا الثمن. ما ربنا حرم علينا الشحم ولم يحرم علينا الودك، الودك غير الشحم، غير الشحم جامد والودك سائل، وهو نفس الذي حرم الله عليهم، جملوها يعني أذابوها وجعلوها في القدور تغلي، فلما صارت ودكا انتفعوا بها. وهذا من التحايل على محارم الله. طيب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في هذا المقام؟ كأنهم لأنهم يحذر من طريقة اليهود، وأنه لا يجوز. لما جاز الانتفاع لا يعني ذلك البيع لأجل ذلك الانتفاع. يعني واحد قالوا له تنتفع بالكلب في حراسة البيت، فقال خلاص ما دام أن الانتفاع بالكلب مباح نتوصل بالمباح إلى البيع. يعني ما دام جاز الانتفاع يجوز البيع لأجل الانتفاع، فيتحايل فيتوصل بالمباح إلى الحرام. كالرجل الذي يطلق امرأته في مرض موتها فالطلاق مباح فيتوصل به إلى حرام لأجل حرمان المرأة من الميراث، هذا لا يجوز. فإن قال والله الطلاق مباح أبغض الحلال، الرسول سماه حلال، إذا خلق هو حلال. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء مباح، نقول هذا مباح يتوصل به إلى حرام، فهذا تحيل والتحيل حرام. هذا الحديث يعتبر أصل من أصول سد الذرائع. هذا الحديث يشهد لأصل من أصول الشريعة وهو سد الذرائع. نعم. من أين يؤخذ؟ من قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه يعني عذابوه فباعوه فأكلوا الثمن، فقالوا ربنا ما حرم علينا الثمن، حرم علينا الشحم فقط والثمن غير الشحم، الفلوس كمان حرام يا جماعة، حرم الله الشحم والأثمان ينتفع بها الناس ويتبايعون ويشترون، فنحن لو أكلنا الودك أو استعملنا الودك هذا إيش ما في شك أنه حرام، لكن نبيع ونأكل الثمن من الذي حرمها هو نفسه، إن الله إذا حرم شيئا حرم إيش ثمنه. طيب، في هذا الحديث جواز الدعاء على من فعل الحرام أو استباحه، أما من تحيل للتخلص من الحرام فلا يدعى عليه. إنسان عنده مال حرام وأراد أن يتخلص منه ويصرفه في وجوه البر لا يدعى عليه، هذه حيلة، لكن حيلة واجبة لأن المقصود بها التخلص من الحرام. وهذا الحديث يؤخذ منه دليل إبطال جميع الحيل، فكل من احتال على محرم بمباح فإنه لا يقبل منه. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الناس يجيب الكلاب مجموعة يجيبوها ويريد تدفع الثمن التعب المدرس، ما ممكن مقصود الثمن المدرس شيء أكثر أحيانا مش داير كلب مدرس ولا تدفع الدروس للمدرس، أنا فاهم مبيع الكلاب أكيد يعني جايبين مدرس متخصص في تدريب الكلاب المدرس خلاص. والدولة تشتريها؟ تشتري الكلاب؟ هذا ما يجوز إلا على مذهب ابن حبيب من المالكية، قال أبيع الكلب وأحج بثمن، لكن على مذهب جماهير العلماء لا يجوز. وجاءت زيادة في سنن النسائي نهى عن بيع ثمن الكلب، نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد، هذه الزيادة صحها الشيخ الألباني والعلماء كافة على تضعيفها. فأنا في نفسي من هذه الزيادة شيء، وإن كان الذي صححها من أئمة الحديث المختصين، إلا أن الذين ضعفوها وهم جماهير علماء المسلمين خالفوا الشيخ وحكموا بضعفه، بل حكى الإمام النووي في شرح مسلم الإجماع على ضعفه. ومن المتأخرين من المشتغلين بالحديث الشيخ محمد علي آدم في شرحه على سنن النسائي ضعفه. لأنها من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح في هذه الرواية بالسماع. وممن ضعفها الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح سنن أبي داود وفي الزاد. ومن ضعف هذه الزيادة الشيخ بن باز رحمه الله، ومن ضعفها الإمام الشوكاني الإمام الصنعاني، وخلق لا يحصون كثرة. ثم ليس هنالك معنى لاستثناء بيع الكلب، ليس هنالك معنى من استثناء كلب الصيد، وكلب الحراسة مثله، وكلب الماشية مثله. لا، الاضطرار له نصوص خاصة، وهذه في الهلاك، يعني إذا خشي الهلاك يجوز أكل الحرام، لكن هنا مصلحة حاجية ليست مصلحة ضرورية. يعني الحراسة ما شرط تحصل بالكلب، ممكن تحصل بشرطي، ممكن يجعل من أبنائي من يكون حرسا على البيت، ما في ضرورة بالنسبة للدولة. الدولة تجد من